بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في لمعة الاعتقاد للإمام أبي محمد بن قدامة رحمه الله. قال رحمه الله: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع، أعاذنا الله منها. القاعدة أنه لا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير السنة. من انتسب إلى غير السنة فهو مبتدع، والانتساب أحيانا يكون إلى الأشخاص، وأحيانا يكون إلى الآراء والأهواء. فكل من انتسب إلى شخص أو انتسب إلى رأي فهو ضال مبتدع، إذا كان هذا الانتساب انتسابا في العقائد في الأصول، لأن العقيدة واحدة والأصل واحد، لا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا في أصولهم وفي عقائدهم. من انتسب إلى الجهل مثلا، أو انتسب إلى ابن كلاب، أو انتسب إلى الأشعري، فهذه نسبة ترجع إلى عقيدة، هذه لا تجوز، هذه بدعة، لأن العقيدة واحدة، الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. أو انتسب إلى رأي، إلى هوى، كالانتساب إلى القدر أو الاعتزال أو الإرجاء إلى آخره، فهذا كله لا يجوز في الإسلام. وكل من انتسب هذه النسبة فإنه مبتدع خارج عن السنة، كما سئل الإمام مالك رحمه الله: من هم أهل السنة؟ من هم أهل السنة؟ فقال رحمه الله: أهل السنة هم الذين ليس لهم اسم إلا السنة. هذه هي القاعدة، ليس لهم اسم إلا السنة، لا يتسمون بالشيعة ولا بالقدرية ولا بالخوارج ولا بالجهمية ولا بالمرجئة ولا بالمعتزلة إلى آخره، وإنما هم أهل السنة. ولذلك ابن قدامة رحمه الله يقول: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. مسلم سني إذا تسمى بغير ذلك مبتدع، إذا انتسب إلى غير الإسلام وانتسب إلى غير السنة، والانتساب إلى السنة كذلك له ألقاب أخرى مرادفة: السني، الأثري، السلفي، هذه كلها بمعنى واحد. إن الإنسان إذا قال مسلم انتسب إلى الإسلام، إذا قال سني انتسب إلى السنة، إذا قال سلفي انتسب إلى السلف وهم أهل الحق، وإذا قال أثري انتسب إلى الأثر، فهذا كله طيب، لأنه انتسب إلى حق لم ينتسب إلى باطل. الممنوع أن ينتسب إلى باطل، فمن انتسب إلى الجهل أو انتسب إلى الاعتزال أو انتسب إلى ابن كلاب فقد انتسب نسبة باطلة، ليست نسبة صحيحة مقبولة شرعا. الانتساب إلى الحق مطلوب، الانتساب إلى الحق مطلوب حتى يتميز الإنسان ويعرف، ينتسب إلى السنة، ينتسب إلى الأثر، ينتسب إلى السلف، هذا كله انتساب إلى الحق لا ضير فيه. أما الانتساب إلى التشيع أو الانتساب إلى القدر أو الخروج أو الإرجاء، هذا كله انتساب إلى باطل. لا يستويان مثلا، من جعل الانتساب إلى السلف كالانتساب إلى القدر أو الاعتزال فقد خلط بين الحق والباطل، خلط بين الحق والباطل، لأن الانتساب إلى السلف انتساب إلى حق، فكيف يكون كالانتساب إلى الاعتزال؟ هذا من التخليط الذي يطنطن الآن به بعض الناس. وهؤلاء الناس يا إخواني في نفوسهم هوى، لماذا يحاربون النسبة إلى السلف والنسبة إلى الأثر؟ في نفوسهم هوى، يكرهون الانتساب إلى السلف لأنهم مبتدعة، وغالب هؤلاء من الحزبيين من هذه الجماعات التي ظهرت في آخر الزمان، إما من الإخوان المسلمين، وإما من جماعة التبليغ، وإما من الجماعات الأخرى. فهؤلاء لما عرفوا وأيقنوا أنهم ليسوا على طريقة السلف أخذوا يحاربون الانتساب إلى السلف. فإذا رأيت رجلا يحارب النسبة إلى السلف ويكره هذه النسبة، أعلم أنه ليس على طريقة السلف. لو كان على طريقة السلف لأحب هذه النسبة وافتخر بها وأظهرها، لأنها نسبة إلى الحق. هذا شرف أن يكون الإنسان سلفيا على طريقة السلف الصالح. فإذا رأيت الرجل يحارب هذه النسبة، يحارب الانتساب إلى السلف أو الانتساب إلى السنة أو الانتساب إلى الأثر، فاعلم أنه ليس على الأثر. لو كان على الأثر، لو كان على منهج السلف لما حارب الانتساب إليه. ولهذا فإننا نعلم أن الذين يعيبون علينا هذه النسبة، يعيبون علينا هذه النسبة وهذه الكلمة، كلمة السلفيين أو الأثريين أو كلمة أهل السنة، الذين يعيبون هذه النسبة ويحاربونها هم أهل الأهواء من أهل البدع ومن الحزبيين وأمثالهم. لذلك المؤلف رحمه الله أعطى هنا قاعدة، ليس الشباب اليوم يعرفون هذه القواعد وهذه الأصول. من انتسب إلى غير الإسلام وغير السنة مبتدع، سواء أظهر هذه النسبة أو لم يظهرها. أحيانا يظهرها، أحيانا المعتزلة كانوا قديما يفتخرون بهذه النسبة. المعتزلة أحيانا يقول الإنسان منهم هكذا في اسمه فلان ابن فلان المعتزلي، كانوا يفتخرون بهذه النسبة. كذلك الأشاعرة أيضا يظهرون هذه النسبة ويفتخرون بها، والماتريدية يظهرون هذه النسبة ويفتخرون بها. وهناك من أهل البدع من لا يظهر هذه النسبة. الشيعة يكرهون كلمة الرافضة لكن يفتخرون بالشيعة. كذلك القدرية أيضا لا يظهرون هذه النسبة، والمرجئة كذلك. فمن انتسب إلى غير الكتاب والسنة مبتدع، سواء أظهر النسبة أو لم يظهرها. الحزبيون أيضا لا يظهرون النسبة. فالرجل إذا كان من جماعة الإخوان المسلمين فإنه لا يقول عن نفسه بأنه إخواني، وكذلك التبليغي لا يقول عن نفسه أنه تبليغي، والقطبي كذلك، سروري، وهكذا. هذه الفرق بعضها نعرفه وبعضها لا نعرفه، ما يظهرون، لأنهم لو أظهروا افتضحوا فيقتمون هذه النسبة. وبعضهم ربما تظاهر بالسنة وأظهر هذه الكلمة من باب التدريس والتلبيس على الناس، والله المستعان. فمن انتسب إلى غير السنة مبتدع، سواء أظهر نسبته أو لم يظهر. من انتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين، أو انتسب إلى جماعة التبليغ، أو إلى جماعة أخرى، مبتدع، لأنه لم ينتسب إلى السنة. والشيخ هنا يقول: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. ثم ذكر فرقا مشهورة، وهذا ليس على سبيل الحصر، وإنما هو على سبيل التمثيل، لأنه ذكر أشهر الفرق. ذكر الرافضة، الرافضة معروفون، سموا رافضة لأنه لما دعوا زيد بن علي بن الحسين للخروج على الخليفة، يشترط عليه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال لهما: كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا جدي، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: بل أتولاهما وأتبرأ ممن تبرأ منهم. فقال: إذن نرفضك. فرفضوه فسموا رافضة. فقالوا: نرفضك. فسماهم الرافضة. هذا هو المشهور في تسميتهم بهذا الاسم. وأما الجهمية فهم أتباع الجهم بن صفوان، معروف، معروف بالضلالة والبدعة، نعوذ بالله، رأس في الشر، نسأل الله العافية. والخوارج أيضا معروفون، الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم فرق كثيرة ولا زالوا إلى اليوم، كلما قطع منهم قرن ظهر قرن آخر، نعوذ بالله من شرهم. والقدرية أيضا فرقة كانت معروفة ومشهورة في القرن، في أواخر القرن الأول وفي القرن الثاني والثالث. وهؤلاء القدرية على مراتب: القدرية الأولى النفاة الأوائل، معبد الجهني وأمثاله وغيلان الدمشقي، ثم القدرية المعتزلة، وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله في شرح العقيدة الوسطية. وكنت بينت ذلك في رسالة المختصرة في القضاء والقدر، لعلها تطبع قريبا إن شاء الله. والمرجئة أيضا نسبة للإرجاء، والإرجاء أيضا هو أنواع، ما نستطيع أن نعرف الإرجاء، وإنما نقول الإرجاء هي بدعة في الإيمان، الإرجاء هي بدعة في الإيمان، لأن السلف يقولون: الإيمان قول وعمل، من خالف هذا المذهب السلفي مرجئ، من خالف هذه الكلمة. السلف يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإذا ذهب بعضه لا يذهب كله، هذا رأي السلف، هذا مذهب السلف، من خالف هذه العقيدة مرجئ. وكنا أيضا بينا ذلك في شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري. وأما المعتزلة أيضا فرقة مشهورة، وهم وراة الجهمية، هم وراة الجهمية، وسموا معتزلة لأن رأسهم ومؤسسهم عمرو بن عبيد البصري، عمرو بن عبيد البصري الهالك، كان من تلاميذ الحسن البصري، فلما أظهر مقالته المعروفة في الإيمان في صاحب الكبيرة، لأن صاحب الكبيرة ليس مسلما وليس كافرا، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. وتبعه على هذه المقالة أقوى، فطردهم الحسن البصري فاعتزلوا حلقة الحسن، وكون هو له حلقة في سارية من سواري المسجد في البصرة، فسموا بالمعتزلة، حتى دخل قتادة المسجد وكان ضليلا يقوده رجل، فأراد رجلا أن يذهب به إلى حلقة عمرو بن عبيد، فلما قال له سأله قال هذه حلقة عمرو بن عبيد، قال لا هؤلاء المعتزلة اتركهم. فسموا بالمعتزلة لاعتزالهم حلقة أهل السنة في البصرة، وقيل أنهم سموا معتزلة لاعتزالهم السنة وأهلها، وكل صحيح. وأما الكرامية، طبعا المعتزلة يا أخواني مذهبهم بنوه على خمسة أصول، المعتزلة مذهبهم مبني على خمسة أصول، وهذه المعتزلة من أشهر الفرق الإسلامية، كانت لها صولة وجولة وقوة في الزمن الأول. أما أصولهم الخمسة فهي التوحيد والعدل وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه أصولهم. أما التوحيد أرادوا به نفي الصفات، وأما العدل أرادوا به نفي القدر، وأما إنفاذ الوعيد فأرادوا به تخليد صاحب الكبيرة في النار، وأما المنزلة بين المنزلتين فأرادوا به إخراج صاحب الكبيرة من الإيمان في الدنيا، لكن لا يدخل عندهم في الكفر، هو في منزلة بين المنزلتين. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأرادوا به الخروج على سلاطين المسلمين، فهم خوارج في هذا الباب، وشرح ذلك يطول. وأما الكرامية فهم أتباع محمد ابن كرام السجستاني، أيضا هذا صاحب بدع، هذا صاحب بدع في الإيمان وفي الأسماء والصفات، وكانت الكرامية أيضا لها قوة ولها وجود في خراسان في الزمن القديم أيضا، ثم انقرضت هذه الكرامية، انقرضت. والكلابية أيضا أتباع عبد الله بن سعيد ابن كلاب، وهو أبو محمد. والكلابية قولهم، ابن كلاب هذا قوله وبدعه انتقلت إلى الأشاعرة، فما تقوله الأشاعرة هو في الحقيقة مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب. إذن هذا عرض مختصر بهذه الفرق، وهذا الباب باب الفرق والمحن ليس فيه تأليف سلفي، الذين كتبوا فيه ليسوا سلفيين فيما أعلم، الكتب المشهورة مع الأسف في هذا الباب تحتاج إلى تحقيق سلفي، لو ينبغي طالب علم قوي في هذا الباب ويكتب مختصرا هكذا يكون كالمعجم للفرق القديمة والحديثة، ويجمع هذا مشروع طيب، لو أن الله سبحانه وتعالى يقيض له من يقوم به ومفيد. الناس الآن تعتمد على كتب الأشاعرة وكتب بعض المخلطين من المعاصرين، يكتبون في هذا الباب ويخلطون مع الأسف، يحتاج إلى شخص عنده قدم راسخة في العقيدة واطلاع على أقوال هذه الفرق وهذه الأهواء حتى يفيد الناس، ويقف الشخص على كلام محقق كلام صحيح، ولكن أين هذا؟ الله المستعان. يقول رحمه الله: فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. طيب، هل يدخل في ذلك المذاهب الفقهية كالحنفية والشافعية والحنبلية والمالكية إلى آخره؟ هل يدخلون في هذه الفرق الهالكة وهذا الانقسام الباطل؟ الجواب: في الأصل ما يدخلون فيها، لأن افتراق هؤلاء افتراق في الفقه وليس في العقيدة. ولكن يغلب على أتباع هؤلاء الأئمة، ولا سيما في المتأخرين، من القرن الخامس، السادس، السابع، الثامن إلى عصرنا هذا، دخلت عليهم البدع والأهواء، فكثر في الشافعية بدعة الأشاعرة، غلبت على الشافعية بدعة الأشاعرة. ففي القرون المتأخرة هذه قل أن تجد شافعيا إلا وهو أشاعري، مع الأسف. كذلك المالكية أيضا نفس الشيء، كذلك المالكية انتشرت فيهم بدعة الأشاعري، وقلما ترى مالكيا يكون سلفيا أشاعرة، سواء في المغرب أو في الأندلس، ولا سيما بعد ابن تومرت هذا الذي أقام دولة الموحدين، فإن دولة الموحدين هذه هي دولة الأشاعرة الأخباث، وكانوا يحاربون السنة، وسموا أنفسهم بالموحدين. كلمة موحد هذه لها معنى عند ابن تومرت وعند أتباعه، لأنهم يرمون خصومهم بالتجسيم، والتجسيم عندهم شرك، والتعطيل عندهم توحيد. فالتوحيد عندهم هو التعطيل الذي عليه ابن تومرت الأشعري الكلابي المحترق، وكان يكفر أهل السنة من خصومه، لذلك كان يكفر دولة المرابطين. ودولة المرابطين تعرفون هم على السنة والمالكية القديمة، المذهب المالكي. فلما انتهت دولة المرابطين وقامت هذه الدولة دولة الموحدين وأسسها هذا ابن تومرت، حاربوا السنة والسلفية، ثم وانتشرت حتى قتلوا هؤلاء الموحدون، قتلوا بعض العلماء، القاضي عياض قتلوه وجماعة من العلماء من المالكية الأولين. ولا يعني هذا أن التمشعر دخل على المالكية في المغرب من دولة الموحدين، هو موجود قبل ذلك وله سبب وله قصة. المقصود أنه بس كان فيه سلفية في سنة، لكن لما قامت هذه الدولة في المغرب وفي الأندلس رسخ مذهب الأشعري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الأحناف فقد طغت عليهم بدعة الماتريدية، وهي تقابل الأشعرية. أغلب أكثر أصحاب المذاهب الأربعة صفاء هم الحنابلة، ولا سيما المدارس القديمة منهم إلى زمن عصر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب، وفي صفاء وفي عقيدة سليمة وعقيدة صحيحة، عقيدة أحمد بن حنبل. وثم في القرون المتأخرة دخلت الأشعرية على الحنابلة، القرن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أيام الدولة العثمانية، الحنابلة في مصر وفي الشام وفي العراق، حتى في نجد كان فيهم تمشعر كثير تصوف. لكن لما قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو حنبلي في الفقه، عاد الصفاء إلى المذهب مرة أخرى على يده رحمه الله ويد أحفاده وتلاميذه إلى عصرنا، رجع الصفاء إلى مذهب الحنبل على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته. وإلا الحنابلة من زمن ابن تيمية إلى زمن محمد بن عبد الوهاب فيهم غبش كثير وعندهم خلط. حتى السفارين وجماعة من هؤلاء ممن ينتسبون إلى المذهب الحنبلي عندهم تباشر. حتى الشيخ حتى آل الشرطي هؤلاء الحنابلة المشهورين في دمشق في الشام عندهم جهمية عندهم تباشر. بل حتى الشيخ ابن بدران الحنبلي المشهور الدمشقي هذا عنده تمشق. فيا سبحان الله ما سلموا أصحاب المذاهب الأربعة ما سلموا من هذه البدع والأهواء إلا من رحم الله. ولذلك الشيخ هنا يريد أن يخرج أصحاب هذه المذاهب. فهذا هو التفصيل. من انتسب إلى أحمد بن حنبل أو الشافعي أو أبي حنيفة أو انتسب إلى مالك بن أنس انتسابا في الفقه فهذا ليس بدعة يعني يخرج بها الإنسان من السنة، لا. ولكن المشكل أن يكون مالكيا في الفقه أشعريا في العقيدة، هذا مبتدع. أن يكون شافعيا في الفقه أشعريا في العقيدة. أحيانا يكون شافعيا في الفقه معتزليا في العقيدة. أحيانا يكون حنفيا في الفقه ماتريديا في العقيدة. بل أحيانا جهميا في العقيدة. فهذا مبتدع لا تنفعه نسبته إلى مالك أو أحمد أو الشافعي أو أبي حنيفة، ما تنفعه. لأنه وافقهم في الفقه في الفروع وخالفهم في الأصول في العقيدة. وإن كان هذا التقسيم أصول فروع ليس بصحيح، لكن نقول باب التفهيم. هو وافقهم في الاستنباط وفي الفقه وخالفهم في الأساس في الأصل، خالفهم في العقائد. فهذا في الحقيقة ليس شافعيا وليس حنبليا. لو كان شافعيا وحنبليا لا لوافق الشافعي في العقيدة أولا، هذا الأهم. لوافق أحمد بن حنبل في العقيدة، هذا هو الأهم، والله المستعان. طيب، قد يقول قائل هذه المدارس الفقهية وهذه المذاهب، يعني الواقع أنه لا بأس بها إذا كانت مجرد استنباط ومدارس فقهية أصول في التفقه في الدين والاستنباط، ولا حرج في هذا. لكن إذا تحولت هذه المدارس إلى تعصب وإلى تكتل فهذا لا يجوز في الإسلام. ومع الأسف الشديد أن هذا هو الذي حصل. تحولت هذه المدارس كأنها أحزاب، تكتلت الحنابلة الشافعية مالكية الحنفية، تحولوا إلى فرق، تحولوا من مجرد استنباط فقهي ومدارس فقهية واختلاف وجهات النظر، تحولوا إلى كتل تشبه الكتل الحزبية الآن السياسية. حتى وصل بهم الأمر أنه لا يصلي بعضهم خلف بعض والعياذ بالله. بل وصل الأمر بهم، وقد ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمته لكتابه سنة صلاة النبي، ما يزوج بعضهم بعضا. الحنفي لا يتزوج الشافعي، الحنفي لا يتزوج الشافعية لأن تشك في إيمانها. طيب، هذا مثال يعني مسألة تطول. لكن حتى عند الكعبة تأمل في هوة الخلاف. حتى عند الكعبة كانت هناك أربعة محاريب، ليس محرابا واحدا، هناك أربعة محاريب: محراب يصلي فيه الحنفية، محراب يصلي فيه المالكية، محراب يصلي فيه الشافعية، محراب يصلي فيه الحنابلة. حتى عند الكعبة وفي بيت الله انظر إلى التعصب المذهبي. فنحن نقول هذه المدارس الفقهية هي أمرها سهل، ولكن مع الأسف تحولت إلى تعصب بغيض وانقسام حاد بين أصحابها وأتباعها. والأسرة تبقى شافعية مئات السنين يتوارثونها، وكأنهم أصحاب دين، وأولئك الأحناف مثلا أصحاب دين آخر. وهل هذا يجوز الإسلام؟ أربعة محاريب عند بيت الله، أربعة مقامات، مقام للمالكية، مقام للحنفية، مقام للشافعية، مقام للحنابلة، ولا يصلي بعضهم خلف بعض. وإذا دخل الإنسان، إذا جاء الإنسان مثلا من أهل الهند يسأل عن محراب الأحناف أين هو، وإذا جاء الإنسان من المغرب يسأل عن محراب المالكية، طب صلي خلف هذا الإمام، قال لا، صلي خلف إمام مذهبي. وإذا جاء الإمام، وإذا جاء الشخص من إندونيسيا يسأل عن محراب الشافعية، وهكذا نعوذ بالله مقامات. وقد ذكر الشيخ محمد تقي بن هلالي رحمه الله كما نقل ذلك عنه الشيخ عبد المحسن العباد، وكان تقي بن هلالي رحمه الله زار مكة قديما ورأى هذه المحاريب، زارها قبل العهد السعودي أيام وجود هذه المحاريب، ورأى وحصل نقاش، وكان سلفيا لما دخل مكة في ذلك الوقت، تعرفون الشيخ كان صوفيا ثم تحول إلى السنة، وحصلت له قصص غريبة في مكة مع هؤلاء الصوفية ومع الخرافيين ومع المتعصبين هؤلاء. فحصل نقاش، أذكر أن شخصا قال لهم، قال للشيخ تقي بن هلال ومعه شخص آخر، قال يكفيكم أنتم يعني يا معاشر الوهابية بزعمه، ليس لكم مقام عند الكعبة. فقال له هذا السلفي يكفينا مقام إبراهيم، مقام إبراهيم يعني التوحيد الذي يجب أن يجتمع عليه المسلمون، ما احنا بحاجة لمقامات، يكفي مقام إبراهيم، واتخذوا المقام إبراهيم مصلى، مقام واحد نجتمع عليه. لماذا هذه المقامات؟ فالمقصود أن هذه المدارس الفقهية الانتساب لها سهل، التفقه على كتبها ومتونها سهل لا بأس به. وهكذا كان أهل العلم المتأخرون، يعني المتأخرون منهم يدرسون وينتسبون لهذه المذاهب، هذا حنبلي شافعي مالكي، الأمر سهل. ولكن إذا أفضى ذلك إلى تعصب وانقسام وتكتل وعداء فهذا لا يجوز، يتحول إلى بدعة. التعصب مذهب بدعة، يتحول إلى بدعة. كلنا إخوة، يجب علينا أن نجتمع على الكتاب والسنة، ونجتمع على حب الدليل والانتصار للدليل، ونجتمع على عقيدة واحدة وعلى منهج واحد. ولكن مع الأسف أصبح هؤلاء لهم دين وهؤلاء لهم دين وهؤلاء لهم دين، فلا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. والأئمة أنفسهم والله ما يرضون بها، الأئمة أنفسهم أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد وغيرهم والله ما يرضون بهذا التعصب، ولا يرضون بالتعصب لأقوالهم وفتاوي. لكن هذا شيء وقع في المتأخرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله: وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين، كلمة فروع إن في الفقه، الفقه الاصطلاحي، كالطوائف الأربع، يريد بالطوائف هنا يعني المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية. يقول: فليس بمذموم، هو شيء سهل، ليس مذموما كالانقسام الأول، جهمي، قدري، معتزلي، رافضي، خارجي إلى آخره، لا، ولكني كما قلت قبل قليل هذا الكلام فيه تفصيل. يقول: فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. قوله فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، الاختلاف في الفروع رحمة من الله سبحانه وتعالى. كيف الاختلاف في الفروع رحمة؟ لأن الله عز وجل لم يكلف كل واحد منا أن يعمل بالقول الحق والصحيح في نفسه، يعني في نفس الأمر. فلو أن الواحد منا اجتهد أو اتبع إماما في مسألة مرجوحة فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه. ولو أن عالما أو إماما اجتهد في مسألة وأخطأ فيها وقال بقول مرجوح أو بقول ضعيف فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له بل يعطيه أجرا واحدا على اجتهاده. هذه الرحمة، هذا المقصود بالرحمة. الله سبحانه وتعالى جعل الأمر واسعا، إن الله كلفنا كلنا بأن نجتمع على قول واحد ويجب علينا أن نصيب الحق في كل مسألة، فلو أخطأنا أثمنا لكان ذلك في غاية المشقة وكان ذلك تضييقا شديدا علينا وعنة ما نتحمله ولا نطيقه. لكن الله عز وجل من رحمته ومن فضله وسع علينا وأباح لنا الاجتهاد نجتهد، يعني ممن كملت فيها أدوات الاجتهاد أن نجتهد وأن ننظر وأن نتبنى الأقوال، فإن أصابنا لنا أجران وإن أخطأنا لنا أجر واحد. أليست هذه رحمة؟ هذه الرحمة، هذا المقصود الاختلاف في الفروع رحمة. وإلا فإن الاختلاف في نفسه ليس مطلوبا وليس محمودا. ولذلك قوله رحمه الله والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، المقصود إن هؤلاء الأئمة هم محمودون مشكورون جزاهم الله خيرا حتى مع اختلافهم. يعني ما يأتي شخص ويقول لماذا يختلف مالك والشافعي وأحمد أبو حنيفة، لماذا يختلفون ويضمه على هذا الاختلاف، فيقال له اتق الله، هم محمودون جزاهم الله خيرا حتى مع اختلافهم لأن اختلافهم رحمة. ما معنى اختلافهم رحمة؟ كما ذكر أن الله سبحانه وتعالى وسع علينا، ما كلفهم أبدا، ما كلفهم بأن يصيبوا الحق في نفسه وإلا أثموا. لو كلفهم بذلك لكان تكليفا شاقا. والمؤمنون يقولون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الله أكبر، والله عز وجل قال قد فعلت. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة. اختلافهم رحمة، رحمة واسعة. إن هذا الإنسان الآن هذا مثلا على مذهب المالكية ولا يعرف إلا مذهب مالك بن أنس، طبعا المذهب الاصطلاحي عند الأتباع، وبقي هذا الإنسان 40 سنة يصلي ولا يضع يديه على صدره، يأخذ بالمعمول به عند مالكية معدل حيث لا يضعون أيديهم على صدورهم وإنما يرسلون الأيدي مثلا، وبقي 40 سنة يصلي هكذا. طيب بعد 40 سنة تبين له أن هذا خلاف السنة، السنة أن تضع يديك على صدرك. طيب هذه 40 سنة هل هو آثم فيها أم مثاب؟ ها؟ مثاب. هذا الرحمة، هذا معنى اختلافهم رحمة، رحمة واسعة، هو مثاب فيها. لو كان آثما فيها هل يكون اختلافهم رحمة؟ أبدا. إذن لابد أن نفهم ما معنى أن الاختلاف رحمة. بعض الناس يفهم أن الاختلاف في نفسه رحمة، لا، الاختلاف ليس رحمة في نفسه، اختلف مذموم. الاجتماع أفضل منه، الاجتماع أحب إلى الله منه. هو لا شك أن الأفضل والأكمل نجتمع وأن نعتصم، لكن إذا حصل اختلاف في وجهات النظر فهذا من طبيعة البشر، من طبيعة البشر. يقول اتفاق حجة قاطعة. نعم، إذا اتفق العلماء وأجمعوا على شيء حجة قاطعة، يجب على المسلم أن يتبع الإجماع، لو خالف الإجماع أثم لا شك. وأما المسائل الخلافية التي اختلفوا فيها فالأمر فيها سهل، إذا أخذ الإنسان بقول المرجوح فإنه لا يأثم عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل رحم المجتهدين ورحم كذلك من يتبع المجتهدين في المسائل التي يختلفون فيها. قد يقول القائل: طيب هل الآن ننتسب إلى هذه المذاهب؟ الجواب: لا، لسنا بحاجة إلى هذه النسبة. لا نقول حنبلي ولا مالكي ولا شافعي، ننتسب إلى السنة كما كان عليه السلف الصالح. السلف الصالح ما كانوا ينتسبون إلى أحد، ما كان يقال مثلا بكري ولا عمري ولا عثماني ولا علوي ولا ما كانوا ينتسبون إلى الخلفاء الراشدين، ولا ينتسبون أيضا إلى بعض الأئمة المشهورين في ذلك الوقت، الفقهاء السبعة وأمثالهم، ما كان أحد ينتسب لهم، كانوا كلهم يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. وهكذا ينبغي علينا الآن، نحن ما ننتسب، لكن ندرس أحيانا كتب الفقه من هذه المذاهب لأنها مفيدة وتعين على الطلب وتعين على التفقه في الدين، وفيها مسائل مفيدة وفيها أدلة، هذا ما يمنع من تدريس كتب هذه المذاهب، ولكن بدون تعصب، وإنما هو اتباع للدليل. وأما النسبة فكما ذكرت لسنا بحاجة إلى هذه النسب. ثم قال رحمه الله: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، وحينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى سلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. والحمد لله رب العالمين. كان نهاية هذا الشرح في ليلة الجمعة 10 من شهر الله المحرم 29,400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. هذه الأسئلة، لكن الوقت انتهى وطاف، لعلنا إن شاء الله نأتي عليها في دروس قادمة. إن كان هناك شيء من دروس خلال هذه الأسابيع أعلننا عنه إن شاء الله، وإلا فالأصل أن الدروس تتوقف إن شاء الله لمدة شهر، لمدة 4 أسابيع، ونعود 4 أسابيع، ونعود إن شاء الله مع بداية الفصل الثاني. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.